غمض عينك وجري سيب خطوتك تاخدك ارقص مع الدنيا قدم لها وردك وقول لها عاشق بدق على بابك سهم الغرام راشق صبني الهوى وصعبك غمض عينك وجري سيب خطوتك تاخدك ارقص مع الدنيا قدم لها وردك وقول لها عاشق بدق على بابك سهم الغرام راشق صبني الهوى وصعبي اسمح لها برقصة حتى ولو نقصة هتبصيلي بصة ترقص معك وحدك اسمح لها برقصة حتى ولو نقصة وسعك كتير بتجيب يا تاخدها بالقوة يا من ايديك هتضيع تضحك لها تضحك تقلب لها وش في لحظة هترش وتوقفك عندك فغمض عينك وجري سيب خطوتك تاخدك ارقص مع الدنيا قدم لها وردك وقول لها عاشق بدق على بابك سهم الغرام راشق صبني الهوى وصابك اسمح لها برقصة برقصة حتى ولو نقصة